كثيرا ما يجد الإنسان في طريقه بعضا من المال القليل فيأخذه، لأنه يقول وجدته في شوارع المدينة فكيف أجد صاحب المال؟ هل عليه إثم في ذلك؟ هي هذه الأشياء لا تدعوه المكر وساط الناس ولا يمكنك إليه فلا ناس، مثل عصا اللقمة لها حبل اللقمة لها تبهم من عشان دراهم أشكال ذلك هذه أمرها سهل ولا حول في أخيها. أما الشيء له أهمية وله قيمة هذا عليه يعرفه في معارفه بجميع الناس، من له اللقطة الفلانية، من له الدراهم، من له البسك، من له العوكلة، من يبين حتى إذا جاء من يعرف هذه اللقطة سلم هذا اللي عرف صفاتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها أو قام بين عليها إلا فليدعها يأخذها غيره. أما أن يأخذ ولا يعرف لا، لازم أن يعرف النقطة إذا كانت ثمينة لا أهمية في مجامع الناس كل سنة مرة كل ثلاث حتى يتم السنة، إذا تمت السنة هو له كفائر ماله، ثم تأتي صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها ولو بعد مدة طويلة أو وقت من يعرفها إنسان يعرف يمادي عليها كل سنة مرتين ثلاث في مجامع الناس لعلها ترى حتى يتم السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.